الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قلنا قبل كده إن مبنى العبودية قائم على الحب، إن إحنا بنعبد ربنا، بس احنا مش هينفع نعبد ربنا من غير ما نكون بنحبه، والحب ده معنى في القلب، والحب مبني على المعرفة، لأنك يستحيل تحب حد ما تعرفوش، وقائم على المعاملة، يستحيل تحب حد ما تعاملتش معاه. فأنت هتحتاج إنك أنت عشان تحب ربنا أكتر إنك تتعامل معاه، وعشان تتعامل معاه محتاج تعرفه. وأحسن حد يكلمنا عن ربنا وربنا نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتخيله عقل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإحنا مش مسموح لنا أن إحنا نتعلم عنه إلا بقدر ما هو أذن أن يعلمنا عنه. وهو سبحانه وتعالى علمنا أسماءه، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها علا، ومعاملاته كلها خير، الخير كله بيديه والشيء ليس إليه، وهو أعظم مما تتخيل. يعني الله اسمه الكبير الأكبر، يعني أنت ممكن تتخيل أي كبير، لكن هو أكبر مما تتخيل، هو العلي الأعلى. فأنت ممكن يبقى عندك سقف للعلو، هو أعلى مما تتخيل، هو دائما الأعلى، هو المتكبر على كل من سواه. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فذكر أسماء له، وإحنا قلنا أن أسماء ربنا أسماء وصفات، يعني كل اسم هو عبارة عن صفة ينبني عليها فعل. أسماء البشر مش صفات، احنا يعني كتير ممكن تلاقي حد بتسمى اسم وهو عكسه، تما تلاقي اسمه صادق وهو كذاب اصلا، يعني هو ما بيعرفش يقول كلمة صدق بس هو اسمه صادق. لكن الله لما يكون اسمه الرحمن، هو صفته الرحمة وفعله الرحمة، هو رحمن في ذاته، رحمن في صفاته، رحمن في افعاله. وده له متعلق بالانسان، ان الانسان لما بيتعرف على الله ان هو رحمن، غير لما يكون عارف ان هو ربنا اسمه ربنا بس وما يعرفش ان اسمه رحمن. مع كل صفة او كل اسم من اسماء الله، انت تصورك عن ربنا سبحانه وتعالى وعلاقتك بيه بتختلف، وبالتالي قدرتك على الانقياد لأوامره بتختلف، وبالتالي عبوديتك له بتختلف. يعني اللي بيسجد لإله هو عارف ان هو الأعلى، غير اللي بيسجد لإله وهو مش عارف ان هو الأعلى. اللي بيسجد لله وهو عارف ان هو على كل شيء قدير، غير اللي بيسجد لله وهو عارف ان هو عنده قدرة، لكن هو في حاجة ممكن تكون صعبة عليه. لكن لما اقولك انه على كل شيء قدير، فانت هنا بتسلم. هو في حاجة ممكن تكون صعبة عند ربنا؟ كل عند ربنا هين. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. في اسباب مفيش اسباب، في معطيات مفيش معطيات، الموضوع اتعمل قبل كده ما اتعملش قبل كده، هو علي هين، هو علي هين. حاجة انت فاهمها، حاجة صعبة عليك، حاجة في اسباب، حاجة ما فيش اسباب، حاجة البشر عملوها قبل كده، حاجة ما اتعملش قبل كده، هو علي هين. نقدر نتكلم عن اسم الله المهيمن. انا ليه بقول لك المقدمة دي وعيد المقدمة دي تاني؟ لان يا جماعة اشرف العلم على الاطلاق هو العلم على الله، ولان احنا محتاجين دايما نبقى بنتذاكر أسماء الله، دايما بنذكر ربنا، ودايما بنثني على الله، ودايما بنعظم الله، دايما بنحمد ربنا. الله يحب أن يذكر، ويحب أن يثنى عليه، ويحب أن يعظم. وذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال. الملائكة تلتمس أن يذكر الله سبحانه وتعالى، تنزل من السماء تبحث عن مجلس يذكر فيه الله. الله يسبح بحمده كل شيء، ويذكره كل شيء. لما جاء حبر إلى النبي عليه السلام وقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر والدواب على إصبع وجميع الخلائق على إصبع ثم يهزهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعظم من ذلك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. إن أنت اليهودي بيقول له ده السماء كلها على إصبع، قال له الله أعظم من ذلك. أسماء الله سبحانه وتعالى المهيمن. يعني إيه المهيمن؟ يعني الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء. يعني هو المهيمن في ذاته، المهيمن في صفاته، المهيمن في أفعاله. علمه مهيمن، وقدرته مهيمنة، ورحمته مهيمنة، ورقابته مهيمنة. هو مهيمن على كل شيء. يقولوا المهيمن في لغة العرب يعني الرقيب أو الشهيد، يعني حد مراقب كل حاجة. بس انت عادي ممكن تكون رقيب، طب ربنا سبحانه عليه اسمه الرقيب. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. هو اسمه الرقيب. إن ربك لبالمرصاد يرصد كل شيء. يعني انت متراقب، متراقب كل حاجة فيك، متراقبة كل ذرة فيك، متراقبة كل ذرة في كل المخلوقات، متراقبة. المطر مراقب، عدد ذرات المطر، عدد قطرات المطر مراقب، ورق الشجر متراقب، الملائكة متراقبة. فيقولوا هو المهيمن يعني رقيب. طب ما هو اسمه رقيب سبحانه وتعالى. لا لا، في معنى إضافي على الرقابة. يقولوا ان الرقابة انك انت بترى ان هو يعلم كل شيء، ويعلمه علم لحظي. يعني في فرق انك انت عارف معطيات، فبتقول ايه المعطيات دي هتؤدي الى نتائج معينة، فلما بيدوك المعطيات انت بتدي ليه النتائج، لان انت بنتها على استنتاجات. لكن الرقابة ده اللي هو العلم التفاعلي، اللي هو في كل لحظة انت مراقب. فيقولوا مهيمن يعني رقيب، يعني سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى من السر. وفي اخفى من السر، السر ده حاجة بينك وبين نفسك، او حاجة بينك وبين ربنا، او حاجة بينك وبين واحد تاني. السر ده كلام انت بيقول لك لو حاجة طلعت ما بين اتنين تبقى ايه، ما عادتش سر، صح؟ الاتنين دول هم ايه؟ الشفتين. الحاجة اللي انت طلعتها من بوقك تبقى عارف ان انت ما عادتش سر خلاص. هتقول لي اصل فلان ده مؤتمن، اقول لك بشري صح، بشري. اذا انت قلتها يبقى مسؤول عنها، ما تزعلش بقى لو حد تاني قالها لك. ازاي فلان يخون؟ انا عايز اقول لك ان هو غالبا هيقول يعني الحاجة. إذا أنت ما عرفتش تحفظ السر داخل قلبك، يبقى لغيرك مش هيحفظه. لكن طبيعة الحياة إن في ناس عندها أسرار، وممكن يقول لواحد تاني وهو متخيل إن هو إيه مؤتمن على هذا. وده المعنى الآخر من المهيمن، يقوله المؤتمن. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقولوا مهيمنا عليه في أربعة أقوال. يقولوا إن الكتاب نزل رقيب على الكتب السابقة، يعني القرآن نزل رقيب على التوراة والإنجيل. يعني هو بيقول لك التوراة والإنجيل إيه اللي فيهم صح وإيه اللي فيهم محرف، هو المعيار، هو الميزان، إيه اللي فيهم في حقائق وإيه اللي فيهم اتغير. أو مهيمنا عليه يعني النبي عليه السلام مؤتمن على القرآن. ان مهيمنا عليه هنا هتبقى يرجع لمين؟ مش للقران ان هو القران مهيمن، انما هتبقى يرجع للنوع السلام هو الايه، هو المهيمن يعني المؤتمن عليه. فلما يقولوا الله المهيمن يعني الله المؤتمن، يقولوا مؤتمن على ايه؟ يقولوا مؤتمن على خلقه وعلى تنفيذ وعوده. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا اسمي المهيمن وانا وهيمن على كل شيء، فما تقلقش لما اقول لك على حاجه. احيانا انت بتشوف الاسباب بتكتشف ان مساحة المعاملة مع الاسباب تقول لا يا عم انا خاف، لا لا لا، هي مش باينة كده ان هي ايه، ان فيها ان انا امشي على طريق الدين. عارف مثلا انت عايز فلوس، عايز فلوس زياده ومعاك فلوس، فتقول اتعامل بغيبه. الغيبه ده صفر مخاطره، مفيش اي مخاطره. والميسر مؤامره 100% مخاطره، وربنا حرم الاثنين، حرم انك تتعامل بغيبه وحرم انك تتعامل بالميسر. ليه؟ لان ربنا اراد ان يكون المال دوله كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، يعني متداول. فانت ربنا بيقول لك لو انت اتعاملت بغيبه فلوسك هتضيع. تضيع ليه؟ انا بحطها 1000 واخدها 1200، تضيع ليه بقى؟ ما هي واضحه، هي حلوه جميله، في مجهود فيش مجهود، في مخاطره مفيش مخاطره، ممكن فلوس تخسر، تخسر ليه؟ هي راحه مفيش اي ريسك، ولا هتاجر ولا اجيب بضاعه ولا البضاعه تبوظ ولا العربيه تحصل حادثه ولا النقل ممكن يحصل له مشكله، حاجه في غايه الامان. وربنا بيقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ده وعد. فانت ممكن تقول مش معقول، مش ممكن، ربنا بيقول لك انا مهيمن على كل شيء، هو مؤتمن على تنفيذ وعوده. عارفين لما ربنا بيقول لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون كان بيقول لهم انا ربكم الاعلى، واحد يعني بص معلي السقف على الاخر، بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري. ده مش الدعاء، ده الدعاء ربوبيه والدعاء الوهيه، ولم يحدث في الشيطان نفسه ما عرفش يعمل ده. يعني الشيطان نفسه قال يا رب بما اغويتني، يعني الشيطان نفسه بيقول يا رب يا رب، يعني هو عارف انه له رب، فرعون قال لهم انا رب، تعلي على الاخر. يعني مفيش حد اعلى من كده، يعني ده نموذج اتذكر في القران، ان هو مفيش حد، مفيش بشري اتغاب الغباء ده، يعني مفيش حد على على نفسه بهذه الطريقه. وربنا قال لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى. قال ربنا ان انا اخاف ان يفرط علينا او يغضب. قال ربي اني اخاف. سيدنا موسى قال له يا رب، قال له انا خايف، قال له ده طاغيه، ده يعني ده راجل استحيا نساء بني اسرائيل، ده واحد قتل اطفال، يعني واحد ما عندوش في قلبه رحمه لدرجه انه قتل اطفال احياء لمجرد انه شاف حلم، وخلى النساء تبقى عبيد عنده عشان يعني. طب ما كان يقتل بني اسرائيل على بعض؟ لا، قال لك لا انا عايز خدم، ومين هيخدم؟ انا اخلي الفراعنه يخدمه، اخلي بني اسرائيل يخدمه. فمين اللي عايزه في بني اسرائيل؟ قال لك النسوان، عايز النساء يبقوا خدمات. طب والرجاله؟ قال لك نقتل الاطفال. بعد كده لا، طب ما كده هيخلصوا. قال لك خلاص نقتل سنه ونسيب سنه. ده بيلعب في بني ادمين، ده ما عندوش اي مساحه من مساحات ان دول بني ادمين زيه زيهم، عندهم عقل ودماغ وكلى وكبد وعينين ورجلين، مفيش رحمه اصلا، ده مش شايفهم اصلا. سيدنا موسى من بني اسرائيل قال ربنا ان نخاف ان يفرط علينا او يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. هو ربنا هو المهيمن، قال له انا مهيمن على كل شيء، عارف بقول له الامر اليه يرجع الامر كله، وان الى ربك المنتهى. قال له ما تخافش، انا موجود، عارف ان كنا فاعلين. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا مهيمن، يا رب فين وازاي؟ انا مش عارف، انا مش شايف جنود ومش شايف رقابه ومش شايف قدره. قال له روح له بس قول له كده، يعني روح وخلاص. قال له روح، وراح سيدنا موسى لفرعون، وفرعون قال له انت مين؟ من ربكم يا موسى؟ مين ربك ده؟ قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له ربي، انا ربي رب السماوات والارض. قال له همان، ابننا كده صرح كده اما نطلع نشوف رب موسى اللي فوق ده، ابن لي همان صرحا لعلي ابلغ الاسباب، لعلي اطلع الى اله موسى، ده معلي على الاخر. وربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى اذهب قول له قولا لينا. قال له ما تشدش عليه في الكلام، هو انا اللي هشد. قل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ربنا سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء، هو لا يحتاج الى احد. يقولوا الهيمنه تمام العلم مع تمام القدره مع الاستمرار، تمام الرقابه مع تمام الحفظ. يقول لك انا مهيمن على كل حاجه، يعني كل حاجه في ايديا، بس انت نفذ الامر. هنفذ الأمر إزاي أنا مش شايف؟ هذا يحتاج إلى ثقة، هذا يحتاج إلى معالجة، إلى معاملة، إلى معرفة. في الأخير خالص، أخي مشهد في قصة موسى كانت إيه؟ لسيدنا موسى فوى من فرعون، وفرعون وراه بجنوده، وبعدين فجأة كده لقوا بحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال له لا ما تخافوش، أنا معايا ربي مهيمن. يا موسى ما فيش قدامنا إلا البحر، وفرعون ورانا، وإحنا مستضعفين، وإحنا أصلا عايشين يعني عارف أتينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، يعني إحنا أصلا متبهدلين قبلك وبعدك، هي مضروبة ما عندناش حاجة نخاف عليها. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أخي مشهد من مشاهد إن فرعون بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ياه ما تقول لي عم آمنت أنه لا إله إلا الله، خلاص مش قادر، كمية كبر. وزحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني واحد في غاية الاستعلاء، ربنا بيقول لسيدنا موسى أنا مهيمن على كل شيء ما تخافش. سيدنا موسى وثق في المهيمن. في الأخير مين اللي انتصر؟ موسى ولا فرعون؟ ومين اللي يدخل الجنة؟ موسى ولا فرعون؟ والعاقبة كانت عند مين؟ كانت عند موسى ولا عند فرعون؟ إن المهيمن بيعطيك ثقة في أمره، وثقة في وعده، وثقة في شرعه، وثقة في كلامه. إن أنت لما تعيش الأحداث، إحنا على فكرة إحنا لما بتقرأ قصة الأنبياء وبتقول أحداث، لما بتقول أحداث وانت بعد ما عرفتها، بعد ما عرفت نهاية القصة بتحس انها سهلة، لكن وانت في بداية القصة هي دي لها مخك فين. يعني سيدنا موسى ده هينجو ازاي؟ سيدنا هود ده هينجو ازاي؟ سيدنا نوح ده هينجو ازاي؟ سيدنا صالح ده هينجو ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأنبيائه انه مهيمن على كل شيء، وأنه حفيظ عليهم، وأنه يؤمنهم. سيدنا إبراهيم واقف قدام ناس بتعبد أصنام، عمل غريب جدا، وأعتقد إن عمل ده ما حدش عمله في التاريخ، يعني إنه هو رايح جايب مكسر الأصنام. يعني سيدنا إبراهيم هد المعبد، ولقاهم بيعبدوا أصنام، حب يضحك عليهم شوية، أما علق الفاس على الصنم الكبير. وبعدين لما قالوا ايه ده، مين اللي كسر؟ قال لهم اسألوه كده يمكن ينطق، ده مكسرها وبيسخن. هو ايه، هو جاب الثقة دي منين؟ يعني هو جاب الايمان ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الناس بتأمن بيه يا جماعة؟ يعني انت امتى تبقى امن؟ يكون معاك فلوس عادي، فلوس بتشتري حاجات كتير صراحة. لما يكون في السلطة، ما يكون ابوك مثلا وزير ولا رئيس وزراء، تبقى امن مثلا مرتاح كده، مساك حلو. لما تحصل لك حاجة يا عم انا اكلم بابا، انت موضوع بسيط. يعني امتى تبقى امن؟ بسلطتك، بفلوسك، بمعارفك؟ تبقى امن بايه؟ باسبابك، يعني صحتك، بقوتك، بشهرتك. كيف يأمن الانسان؟ الأمن إحساس في قلبي، إحساس داخلي. فربنا بيقول الذين آمنوا، الذي آمن بأن الله هو المؤمن الذي يؤمن عباده، المهيمن على كل شيء بما مطمئن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني هو ما بيعملش معاصي، هو ماشي في طريق ربنا. قال أولئك لهم الأمن، قال ده أنا هأمنه مش هيخاف. فسيدنا إبراهيم بيقول له ابنه له بنيانا، قال له قرروا إن هم يحرقوا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم لا إن معي ربي تلاقوش. وبعدين هم عملوا بنيان وولعوا فيه، حتى إن الطيرة إذا مر على البنيان سقط. يعني تخيل كده طيور وفي نار طلعة، أثر ابن عباس، والطيور بتسقط بتتشوى. طب هنحط ابراهيم فيه ازاي؟ ما هو لو حد فتح الباب هيتحرق. قال لك هنحط ابراهيم ده يبقى في المنجنيق، يعني هنحط نكوره كده ونعمله طلقه مدفع ونرميه. الملائكه بتتفاعل مع اهل الطاعه، فقالت الملائكه يا رب ابراهيم ائذن لنا في ان ننزل المطر، المبنى ده هيخلص في دقيقتين. فقال ان سالكم فاجيبوه. ما هو جبريل بينزل على ايه؟ على سيدنا ابراهيم. قال له لو قال لك ساعدني يبقى ساعدك. قالت الارض يا رب ابراهيم، الله مهيمن على كل شيء، كل ما تتخيل الاسباب مرجعه الى الله، زيات جسمك مرجعها الى الله، عينك مرجعها الى الله، نقطه الدم جوه عروقك مرجعها الى الله، في لحظه هيجمد الدم جوه دماغك، انت في غايه القوه، فجاه جاله جلطه مات، فجاه تعب مات، فجاه اجله جه مات، فجاه قلبك اتحول مات، كل حاجه في ايدين ربنا. فبيقول له طلعت الارض يا رب ابراهيم ائذن لنا ان نخسف او ننخسف في هذا البنيان. فقال لو طلب اعينه امر سهل، يعني ايه في الاخر سيدنا ابراهيم اترمى في النار فعلا. الله مهيمن على كل شيء، على النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ربنا قال للنار ما تحرقش ابراهيم بس، يعني يا رب ما عدتش احرق خالص، لا احرق كل حاجه، احرق الحبال واحرق الحديد، كل حاجه تتحرق وابراهيم يطلع سليم. وخرج ابراهيم يدعو الى الله، بيقول له انت ما خفتش؟ قال كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين يحق بالامن؟ كلهم مؤمنين المفروض يخاف، انا اللي خفت ولا انت اللي تخاف؟ انت معاك مين تامن بيه؟ فرحان بمين يعني؟ فرحان بفلوسك ولا بمنصبك؟ فرحان بسلطتك؟ انت معاك مين تخاف؟ مين اللي يخاف من مين؟ قال في اي الفريقين يحق بالامن؟ ان الله المهيمن الذي يهيمن على كل شيء، وده هينعكس عليك في عبودياتك لربك، في ثقتك في ربك، في امتثالك لامر ربك، في عبودياتك لربك. وانت ساجد انت تبقى فاهم انت بتسجد لإله مهيمن على كل شيء، على كل شيء رقيبة، من وراء كل شيء محيطة، بكل شيء بصير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعلو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد ولا يخاف من أحد. عارف فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. انت تخاف عقباها، يعني البشر يقول لك ايه انا عملت حاجة ومش عارف اللي جاي ايه، والله مش عارف العاقبة تيجي بقى زي ما تيجي، لكن ربنا بيقول ولا يخاف ايه، ربنا ما بيخافش من حد، هو على كل شيء مهيمن، يعني شهيد على كل شيء، رقيب على كل شيء، قدير على كل شيء، مستمر في رقابته وقوته وقدرته على كل شيء، لا يعذب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. كل ما الإنسان بيتعرف على اسم الله المهيمن أكتر، كل ما بيثق في ربنا أكتر. يقولوا أي ملك ممكن يظلم، فربنا قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ما بيظلمش، ما بيغلطش، سبحانه وتعالى له صفات الكمال وله صفات الجلال، القدوس السلام من كل عيب، المؤمن الذي آمن أنه لا إله إلا هو والذي يؤمن رسله بآيات يؤمن عليها الناس، والذي يؤمن رسله من الإيذاء ويؤمن عباده من الظلم، المهيمن على كل شيء، المتكبر. يعني انت اي واحد لو وصف ان هو متكبر يقولك دي صفة ذم في حق البشر. ليه؟ لان الانسان صغير، تتكبر ليه؟ يعني معاك ايه تتكبر بيه؟ يعني ليه شايف نفسك اعلى من الناس؟ نبع صنب يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ يعني المتكبر كافر. يقول لك مش هيدخل الجنة ابتداء، لازم يعاقب على الكبر ده. يعني في معاصي كده لازم تعدي، دي لها عقوبة، دي موبقة. عارف اليمين الغموس يقول لك لازم يعدي على النار الأول. هو من أهل التوحيد بقى إن شاء الله إيه هيدخل الجنة في الآخر، بس ده لازم يعدي عليها. عارف صنفاني من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. يقول لك المرأة المتبرجة ديت المعصية ديت عليها عقوبة في النار، إلا أن يكون هناك حسنة ماحية، إلا أن يكون هناك مغفرة واسعة. لكن المعصية ديت عليها إيه؟ عليها عقوبة، والعقوبة ديت عقوبة نارية. في عقوبات في الدنيا وفي عقوبات أخروية، والأصل في العقوبات إنها إيه؟ أخروية. يعني الدنيا مش دار حساب، الدنيا دار ابتلاء. أحيانا بيبقى في بعض الحساب في الدنيا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ممكن تعاقب في الدنيا عقاب كده إيه؟ يعني نوع من أنواع البلاء لأجل أن تعود، وهو أيضا بلاء. لكن الأصل في أن العقوبة بتبقى فين؟ في الآخرة. معايا؟ ليه بقى الكبر؟ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الحقيقة أن الإنسان صغير. كبر ليه بقى؟ اوعى تظهر انك انت كبير. الكبير وحده هو مين؟ الله. ده مش كبير، ده المتكبر. يعني لازم يظهر انه كبير في كل حاجة، في كل افعاله كبير. ولو انت مش فاهم ان هو كبير، هيكبر عليك عشان تفهم ان هو كبير. هو الله الذي لا اله هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. البشر إذا تكبر يعاقب، لكن الله المتكبر وحده لا شريك له. وبها أختم، أن المهيمن وحده هو الله وحده، مش حد بيهيمن على أي حاجة. أكبر أجهزة مخابرات في العالم يقول لك احنا مسيطرين على كل حاجة، وفي الآخر انت بتشوفهم ايه؟ بتضرب على فيه. مهما كان الإنسان قوي ليس عنده قدرة على الهيمنة، هيمنة منقطعة، علم ضعيف، قدرة عاجزة. أما الوحيد المهيمن هو الله. عشان كده أقول لي احنا نؤمن بأن بتوحيد الأسماء، يعني مش بنقول أن الله رحمن وغيره رحمن، بنقول إيه؟ لا رحمن إلا الله. مش بنقول الله عزيز وغيره عزيز، بنقول إيه؟ لا عزيز إلا الله، يعني لا يغلب ولا يغالب سبحانه وتعالى ولا يوام جناه. فإذا أنت بتعبد إله مهيمن على كل شيء، عقلك بعد كده هيأنف انه يذل لأحد غير الله. لما يجي حد من البشر كده يقول لك انت مش عارف انا عامل فيك ايه، بص له كده حضرتك اهو، يقول له من عرف العزيز انف ان يذل لغيره، ومن عرف القدير انف ان يضعف امام غيره. مش هتعرف. كل ما بتتعرف على ربنا اكتر، كل ما انت بتشوف الدنيا على حقائق مختلفه، ان في الاخر خالص اذا كان الله مهيمن على حياتك وموتك، في حد يملك لك موت؟ في حد يملك لك حياة؟ في حد يملك لك نفع او ضر؟ لو في حد بيملك لك نفع او ضر اعبده. يعني لو انت متخيل ان حد يملك لك موت او حياة او نفع او ضر اعبده. الوحيد الذي يملك لك نفع او ضر او موت او حياة، والله لو اجتمعت الانس والجن على أن يضروك بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يضروك بشيء إلا إيه؟ فتبه الله عليك. ده هو ربنا آذي أنك أنت تبتلى البلاء ده. لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، الله مهيمن. بقول لك ده موضوع كتب، كتب من قبل ما أنت تتولد، كتب قبل ما أنت تتولد، قبل ما الأرض تتخلق بخمسين ألف سنة خلص. وأسباب الله لا تنفذ، وجند الله لا يروا. يعني أنت مش هتعرف جند ربنا فين. الأحزاب اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدد الأحزاب 10,000 مقاتل حول المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم معاه 3,000 جندي، 3,000 جيش فيه 3,000 واحد. يلا قال لهم يا جماعة ده الأحزاب مجتمعين حوالينا، قالوا تمام. فجأة النبع صلى الله عليه وسلم لقى تلتين الجيش رجع 2300 واحد رجعوا، مفيش على 700 واحد بس. يا طيب هيواجه النبع صلى الله عليه وسلم؟ واقف يواجه. عارفين ربنا هزم الاحزاب بايه؟ هزم الاحزاب واحده. النبي عليه الصلاه والسلام كان هو رجع من الصف يقول ايه؟ لا اله الا الله، اعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب واحده فلا شيء بعده. قعدوا محاصرين المدينه شهر، وفي الاخر ربنا قال الناس دي تمشي. جت شويه هواء ريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور او بالدبور. بيقول انا الريح اللي ربنا نصرني بيها اللي هزم بيها الاحزاب اسمها ايه؟ صبا. وعادي ريح ارسلها عليه سبع ليال وثمانيه ايام الحسومه كان الريح اسمها ايه؟ الدبور. ان ربنا مهيمن. قال الهوى مشي الناس دي. هو الهوى جندي من جنود الله؟ اه. وما يعلم جنود ربك الا هو. احنا مش عارفين احنا متيابين ازاي، ولا عارفين الجنود فين، ولا عارفين هما قدراتهم ايه. الله سبحانه وتعالى المهيمن ادعوه بها لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وذو الذين يلحدون في اسماء الالحاد في اسمائه، يعني انك تنسب ما لله للبشر او تنسب ما للبشر لله. اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، ده اسمه الالحاد في اسماء الله. والنصارى قالوا عيسى ابن الله وعيسى هو الله، ده اسمه الحاد في اسماء الله، انه نسب قدره الله للايه؟ للبشر. فاوعى تتخيل ان حد مهيمن. اوعى تتخيل ان حد يعني مش اوعى تعتقد، ما تتخيلش، لان ده مش حقيقه. ومقتضى ذلك انك انت لما بتيجي تدعي ما بتتعظمش شيء، فان الله لا يتعظمه شيء. ايا كان ايا كان الحاجه الصعبه اللي انت مش عارف هي فين، ربنا بيقول لك اطلب. يا رب يعني تقدر تعمل دي؟ بقول لك الله مهيمن على كل شيء. اطلب يعني يا رب ديت مش هيبقى صعبه. الله المهيمن وحده لا شريك له، ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها. وذوي الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله.